إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الهمم كثيرة ومتعددة. الهمم التي تشغل العباد متنوعة، فإما أن يكون لها تعلق بالآخرة، وإما أن يكون لها تعلق بالدنيا، وهذه كثيرة ومتنوعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة: اسأل، فيقول له هذا الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة. فهذه همة، لكنها همة عالية تبين عمق فهمي هذا الصحابي الجليل، وتبين أيضا معرفته بحقائق الأمور. هذا عرف حقيقة الدنيا وأيضا عرف حقيقة الآخرة، فلذلك آثر ما عند الله تبارك وتعالى، آثر الآخرة على الدنيا. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فهذه همة عالية. ويأتي آخر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني مما أعطيت. فيقول له: اذهب فإن لك ما بين الجبلين. فيأتي فيجد غنما كثيرة فيسوقها، فيرجع إلى قومه داعيا لهم، فيقول: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا. إذن هذه همة شغلت قلب هذا الرجل، لكنها مع الأسف همة تتعلق بأمور الدنيا. وإذا نظرنا في أحوالنا عباد الله، نجد أن ما يملأ قلوبنا وما يشغل بالنا إنما هو له تعلق في حقيقته بأمور الدنيا. فهذا يريد المال، وهذا يريد زوجة بكيفية معينة، وهذا يريد أولادا، وهذا إلى غير ذلك من الأمور. ننبه ونشير إلى أن هذا الأمر لا غضاضة فيه، فهذا بحكم بشرية الإنسان يعيش على هذا النمط وعلى هذه الكيفية. لكن الإشكالية أين؟ الإشكالية عباد الله أننا حينما يتعلق قلبنا بشيء فأول من نفزع إليه هم العباد. الإنسان قد يحل به مرض، وقد يحل به فقر يؤرقه، وقد تقع عليه إشكاليات وأزمات، لكن أول سبيل وأول حل الإنسان يعني يقع في باله هو العباد. فنريد إخواننا من إخواننا ومن أخواتنا جميعا أن يحاولوا جهدهم أن يحطوا ما نزل بهم من حاجات أن يحطها بباب الله جل وعلا، فإن باب الله تبارك وتعالى من طرقه لا يخيب. إن الله جل جلاله من سأله ومن أنزل به حوائج فإنه لا يخيب البتة. أحرى أن نستعين على هذه الحوائج بالمحرمات. بعض الناس قد يقع في ضائقة، وهذا قليل من يسلم منه، قد يقع في ضائقة وقد تنزل به جائحة، وبالتالي يحاول أن يزيل هذه الضائقة وهذه الجائحة بما حرم الله تبارك وتعالى. مثلا بيتزوج الإنسان ما عندوش، بيشري دار ما عندوش، أش تيقول لك أول ما يفكر فيه، أول ما يفكر فيه الإنسان واش يمكن مثلا الإنسان يمشي ويأخذ واحد القرض ريباوي، ولا زيد من الناس راه تيسلف الناس تيعطي مثلا واحد 10 مليون تتردها ليه باش ب15 مليون. فتقول يا هذا أطرقت باب الله؟ سؤال بدهي، واش عمرك حطيت الرحال بباب الله جل جلاله؟ هل طرقت باب الله؟ هل سألت الله تبارك وتعالى؟ النتيجة أو الجواب دائما لا لم أفعل. واش عمرك أنت في الليل وطلبتي الله تبارك وتعالى وبكيتي وسألتيه وخيبك؟ تيقول لك لا. طيب لماذا الإنسان أول ما يفعل آش أنه يلجأ إلى الحرام؟ لماذا؟ هذا أيها الإخوان جوابه إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل الذي يعيشه فئام من الناس، الجهل العريض الذي يعيشه فئام من الناس بربهم جل وعلا. الناس لا يعرفون الله، لا يعرفون الله تبارك وتعالى، لا يعرفون أنه سبحانه وتعالى هو الملك، هو المالك، هو المليك، تبارك الذي بيده ملك كل شيء، فهو سبحانه وتعالى مبارك، تبارك أي تعاظم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي سبحانه وتعالى يزيل اضطرار المضطرين. فيا عبد الله إن نزل بك بلاء أو نزلت بك فاقة ما عندكش وبيتي فأنزلها بالله تبارك وتعالى. قال الحق سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هذا الذي يجيب دعوة المضطرين؟ من هذا سوى الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي يكشف ضرهم وبأسهم؟ من هذا؟ قال أمن يجيب، من هذا؟ طبعا لا أحد سوى الله سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يجيب دعوة المضطرين سواه سبحانه وتعالى؟ أمن يجيب المضطر؟ والمضطر هنا هو الذي أخذ بالأسباب فلم تجدي معه. لاحظوا رحمكم الله، المضطر هو اللي تيضرب هنا وتيضرب في هذه الجهة وتيضرب في هذه الجهة وتيبقى الله تبارك وتعالى مد ليدي، وتيبقى الله تبارك وتعالى باقي وقف معه وباقي تيتسنى أش دعوته، فيجيبه سبحانه وتعالى إلى سؤله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هذا سوى الله سبحانه وتعالى؟ ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يتذكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مع الأسف، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون قدرات الله سبحانه وتعالى، فهو قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل، وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو مضى ثلثا، فإن الحق جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا، تقرب منك، ينزل إلى السماء الدنيا. العادة أن المحتاج هو الذي يسعى إلى من يحتاج إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى بمحض كرمه وبمحض فضله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم يفتح أبواب السماء، ثم يفتح أبواب السماء، يا من تهمهم أمور الدنيا أنزلها بالله، ثم يفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هو سبحانه وتعالى يقول: هل من سائل، كيف ما كان أي حاجة بيتي، مراد دنيا إلى غير ذلك من الأمور، هل من سائل فيعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك سبحانه وتعالى حتى يطلع الفجر. هذا الحديث أيها الإخوان حينما أقف معه يتبين الخيبة، الخيبة التي نعيشها احنا، تلقى الإنسان مهموم مغموم وتلقاه نعس مع الأسف تلت ثمانية والتلت سبعة والتلت سعود وتطلع عشرة إلى غير ذلك، فينا والصبح ما كاين، ينزل حوائجه بالعباد بالمخلوقين الذي من سماتهم الضعف. اش بيدير لك المخلوق هذا اللي بتمشي عنده انت، ولا اللي بيعطيك، ولا اللي بيحيد ليك، ولا اللي لا ننزل حوائجنا بالله جل جلاله. الله تبارك وتعالى يبسط يده فيقول: هل من سائل، هل من سائل. لاحظوا ايها الاخوان كيف ما كان هذا السائل، وهذا فيه ترغيب حتى للعصاة، كيفما بلغ ذنبك وكيفما عظم جرمك، كيف ما كنت، هل من سائل، من هنا زيدت لتأكيد العموم، كيف ما كان هذا السائل، بتكون تقع شر من إبليس، ما تكون شر من إبليس، ورغم ذلك أعطي سؤله. إذن أول خطوة ينبغي أن نتعلمها عباد الله أن ننزل حوائجنا بالله، أن ننزل حوائجنا بالله، هل من سائل فيعطى سؤله، وفي بعض الروايات: وهل من داع فيستجاب له. لاحظوا أيها الأخوان، هل من داع، كما كان، ف التي تفيد الترتيب مع التعقيب دائما، فيستجاب له، وهل من مستغفر فيغفر له. إلى الذين أرقتهم ذنوبهم وأرقهم ماضيهم، الله تبارك وتعالى ويبسط يده، هل من مستغفر فأغفر له. وفي بعض الروايات بأنه يدعو كل مسلم وكل مسلمة فيجيب الله تبارك وتعالى كل دعوة مسلم ومسلمة إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارة، إلا زانية تسعى بفرجها يعني متخذة حرفة، أو عشارا يعني مكاز ذاك الذي يجلب واش لتيشد العشار لتيشد الدرائق، إلا زانية تسعى بفرجها أو مكاسا. هذا أيوب. إلى الذين أثقلت كواهلهم الأمراض ولجأوا إلى كل طبيب واستعانوا بكل خبير، استعينوا بالله، إلجأوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر، الذي يكشف الضر متى دعاه المضطر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا أيوب نزل به البلاء 17 سنة حتى استقذره كل الناس، وكان يستحي من الله أن يسأله، فلما سمع أحدهم يقول: إن أيوب ما أصيب بهذا المرض إلا لجرم ولذنب عظيم اقترفه، فحين ذاك اتجه إلى الله تبارك وتعالى فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظ الحياة، ما قاليش أزل عني هذا الضر، لا، وأنت أرحم الراحمين. فحين ذاك جاء الشفاء من الله تبارك وتعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فشفي أيوب عليه الصلاة والسلام، شفي من مرضه، من هذا المرض المستعصي الذي استعصى على أطباء زمانه فلم يستطيعوا له شفاء، لكن الله تبارك وتعالى قدير، فجاء الشفاء من الله. وكذلك إلى الذين حلت بهم الأزمات وادلهمت عليهم الأمور، فإن الله تبارك وتعالى ينتدبكم أيضا، ولكم في يونس عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لما التقمه الحوت، قصة اللي هي معروفة، التقمه الحوت فلما وقع في هذا الضيق ما الذي دعا به؟ نادى ربه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. من الذي يستطيع أن يسمعك في الظلمات؟ أنا أم الآخر؟ من سوى الله؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. عرف الله، عرف الله. إحنا ما عارفين شيء يا إخوان، والله ما نعرف ربنا جل جلاله، وما قدرناه سبحانه وتعالى حق قدره. أن لا إله إلا أنت، لاحظوا هذا الضمير المشعر بقرب يونس من ربه جل جلاله، كان قريبا منه، بخلاف ما قاله الطاغية: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به، ضمير الغيبة كان مغيبا عنه. أما يونس عليه الصلاة والسلام فلم يكن ربه مغيبا عنه، بل كان قريبا منه، بل عرفه في رخائه. فلذلك لما جاءت الشدة عرفه الله تبارك وتعالى: أن لا إله إلا أنت سبحانك. تنزيه لله جل جلاله، تنزيه، سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني يرجع عاش هذا الأمر له هو أنه كان ظالما، إني كنت من الظالمين. فلذلك عباد الله ما أحوجنا أن نقف هذه الوقفة لنعرف ربنا جل جلاله حق المعرفة. إذا عرفناه حق المعرفة أنزلنا به جميع أمورنا ولم نستكثرها عليه، ولم نستكثرها عليه. لا تستكثروا على الله شيئا، لا تستكثروا على الله شيئا، سواء كان ذنبا أو مالا أو ضائقة، كيفما كان هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى قدير. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفته، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفته، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى وكذلك الإمام ابن كثير قصة من أعجب القصص، وهو أن رجلا كان يكري دابة، رجل كان يكري دابة يحمل عليها اللي بيمشي لشي مكان تيركبو تيدي وتيتخلص من عنده. فجاء رجل فاكترى منه الدابة وهما في الطريق، إذ بالرجل يقول له: اسلك هذه الطريق. فيقول له صاحب الدابة: إني لا أعرف هذه الطريق. فيقول له: أنا أعرفها. بينما هذا الرجل يسلك هو الراكب يعني هذا الطريق، إذ به يرى رجالا قتلى. فقال هذا الراكب لصاحب الدابة: انزل. قال: ولما؟ قال: عفوا، هذا الراكب لصاحب الدابة: سأقتلك وسأخذ منك كل شيء. قال له: طيب، خذ كل شيء، لكن لا تقتلني، لكن لا تقتلني. فقال له: لابد. فقال له هذا الرجل: إن كان ولا بد فإني أستسمحك على أن تتركني أصلي ركعتين، أصلي ركعتين. يقول هذا الرجل: فلما أراد أن يصلي أرتج عليه، معنى أرتج عليه ما بقيت تفكر ولو لا فاتحة ولا أي شيء، فإذا بلسانه ينطلق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون. فبدأ يكرر هذه الآية: فإذا بفارس يأتي فيرمي هذا الرجل، يعني ذاك الرجل الراكب، يرميه بحربة فتقع في صدره فيموت. فإذا بالرجل يتعلق بالفارس ويسأله: بالله من أنت؟ فيقول: أنا ملك مخصص بإجابة دعوة المضطرين، أنا ملك مخصص بإجابة دعوة المضطرين. لا تستكثروا على الله شيئا. قد يقول قائل: هذه خرافات وهذه أساطير، لك أن تقول ما شئت، لكن الذين يعرفون ربهم ويعرفون الله حق المعرفة لا يستكثرون عليه شيئا. من الذي أجاب زكريا عليه الصلاة والسلام؟ أجاب سؤله، أجاب سؤله لما سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الولد وجميع الأسباب منعدمة. من الذي استجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يلقى في النار؟ من الذي استجاب له؟ من الذي استجاب لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما تبعه اللعين فرعون؟ قال الحق جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إلى غيره. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، لاحظوا هذه الإضافة، هم خارجون الآن في سبيل الله فارين من جبروت فرعون، فقال عبادي. فلما تراء الجمعان ناس كل واحد بيعبر على ذاك الشيء اللي في قلبه. قال أصحاب موسى، لاحظ هنا، قال أصحاب موسى ماشي عبادي، لا، أصحاب موسى، فأثبت لهم الصحبة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قل يقينهم في الله، فقلت رتبتهم، قل يقينهم في الله إنا لمدركون. هم نسوا وعد الله تبارك وتعالى ونسوا قدرة الله تبارك وتعالى، فانحطت مرتبتهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام العارف بربه؟ قال كلا، لا يمكن، كلا، إن معي ربي سيهدين. قاعد كل مؤكدات لجدته تقابلها مؤكدات اليقين، إن معي جملة اسمية، ربي سيهدين، السين التي تفيد التأكيد. لذلك فالإنسان حينما يقع في الشدائد ويقع في الأزمات، هذا مقياس باش يعرف رسول، يعرفاش كيف دير الله تبارك وتعالى في قلبه. فإن وجد وآنس من نفسه أنه أول من يلجأ إليه هو الله، فليحمد الله تبارك وتعالى وليعلم أنه على خير. وإن وجد نفسه يتعلق بأول من يتعلق بالمخلوقين، فهذا ناقص إيمانه ولا يعرف ربه جل وعلا حقيقة قدره. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة هي من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها سعادة إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.